من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. أجمل العلاقات وأنبلها وأسماها علاقة الصداقة، ومن أهم ملامحها التي بها تدوم وتستمر كما يقول أحد الحكماء: كرم العهد وبذل المال وتقديم الوفاء وحفظ الذمام وإخلاص المودة ورعاية الغيب وتوفر الشهادة ورفض الموجدة أي الغيظ والغضب، وكظم الغيظ واستعمال الحلم ومجانبة الخلاف واحتمال الكل وبذل المعونة وحمل المؤونة وطلاقة الوجه ولطف اللسان وحسن الاستنامة والثبات على الثقة والصبر على الضراء والمشاركة في البأساء. سأل أبو حيان التوحيدي الأبهري، وكان أديبا عاقلا لبيبا، من الصديق؟ فقال له مجيبا على تساؤله: من سلم سره لك وزين ظاهره بك وبذل ذات يده عند حاجتك وعف عن ذات يدك عند حاجته، يراك منصفا وإن كنت جائرا، ومفضلا وإن كنت ممانعا، رضاه منوط برضاك وهواه محوط بهواك، إن ضللت هداك وإن ضمئت أرواك، وإن عجزت آداك أي أعانك، يبين عنك بالجسم والرسم ويشاركك في القسم والوسم. وصف أعرابي صديقا له فقال: فلان أفصح خلق الله كلاما إذا حدث، وأحسنهم استماعا إذا حدث، وأكفهم عن الملاحات إذا خولف، يعطي صديقه النافلة ولا يسأله الفريضة، له نفس عن العوراء محصورة وعلى المعالي مقصورة، كالذهب الإبريز الذي يعز كل أوان، والشمس التي لا تخفى بكل مكان، هو النجم المضيء للحيران والبارد العذب للعطشان. كتب الحسن بن وهب إلى صديق له يعلمه صبابته إليه ووحشته لفراقه فقال: وقد قسمك الله بين طرفي وقلبي، ففي مشهدك أنس قلبي وفي عينيك له طرفي. فأجابه الصديق: وقفت على الفضل الذي أخبرت فيه بما أخبرت، فسيان عليك رأيتني أم لم ترني، إذا كان بعضك يؤنس بعضا فتسلو عني، ولكني أراك فيخشع قلبي وأغيب عنك فتدمع عيني، فسيانا بين من سلى أبده ومن حزن أمده. غدا نلتقي في بستان الحكمة.